كفارة رمضان، كفارة الوجب على الطهر رمضان، إذا عسر بها سقطت عليه. وإن كفر احتياطا حسن، وإلا فظاهر الحديث أنها لا تجب عليه، لأنه لم يقل له إذا أيسرت فتصدق أو إذا قدرت فتصدق، قال اذهب فأطعم أهلك وسكت. وفي وعليه قضاء، قضاء اليوم هو إياها في بعض الروايات وقضي يوم مكانه، ولولا تجد الرواية فقضى له بالدم، لأن أفسد يوم هو من رمضان والواجب عليه صيامه، كما لو أكل أو شرب عمدا يأثم عليه التوبة وعليه قضاء اليوم، لأنه يعني واجب عليه يقضيه. وفيه من الفوائد أن الناس لا شيء عليه، لأن الناس ليس بهاره، لأنه تقدم في قول الصلاة من الناس هو صائم فأكل فأتم صومه، في رواية أخرى من أفطر في رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة، الناس لا شيء عليه. بقي جاهل هل يلحق بالناس أو بالعامل، الأقرب يلحقه بالناس، لأن الله قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والمخطئ والنعف والجاهل النار والأحكام، فالأقرب يلحقه بالناس، وإذا تكفر احتياطا فهو أولى خروجا من الخلاف وبراءة للذمة، لا ما يريبك إلا ما لا يريبك. المتعمد يلزمه التوبة والكفارة، والناس لا ذنب عليه ولا كفارة عليه، والجهل يحتمل الحاق بهذا وبهذا، يحتمل الحاق بالعالم لأنه مفرط ومساهل ما تعلم الأحكام الشرعية، ويحتمل الحاق بالناس لأنه ما تعمد مخالفة الشرع ما عنده خبر، وأقرب ما له الناس قول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والخطأ وما يفعله جاهل، فهو أقرب إلى الحق بالناس، لكن إذا كفر باب الاحتياط وخروج من الخلاف يكون حسن. وفي حديث أم سلمة وعائشة دلالة على أنه لا بأس أن يجامع في الليل ويصبح جنوب، لو تأخر الغسل لا حرج، لأنه جامع أهله قبل الفجر ثم تأخر غسله حتى أصبح فلا حرج. ولهذا في حديث عائشة أم سلمة يصبح جنوبا ثم يغتسل ولا يقضي، دل ذلك على أن لا حرج الإنسان جامع أهله في آخر الليل ثم يشتغل بشيء آخر ثم يغتسل بعد الصبح، لا لا يضره ذلك ولا حرج في ذلك. والحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها يقول صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، هذا يدل على أن يشرع للأولياء أن يصوموا عن أوليائهم، إذا مات امرأة عليها صوم رمضان أو صوم كفارة، أو رجل عليه صوم كفارة أو من رمضان يشرع لأولياء أن يقضوا عنه، أخيه لأخيه أبيه ابنه القضاء عنه. يقول من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، يعني قريبه، قريب المولى هو ولي هو قريب، يشرع له يصوم عن أخيه عن قريبه إذا مات عليه الصيام من رمضان أو من كفارة يصوم. وفي مسند أحمد بسند جيد عن ابن عباس أن امرأة قاتل رسول الله أن أمي ماتت فلي أصوم رمضان فأصوم عنها، قال صومي عن أمي، أرأيت لو كان عليها دينك كنت قضيتها، وقل الله فالله أحق بواحد، فأمر أن تصوم أفطرته أمها برمضان، هذا من باب البر، من باب البر والصلة. وفق الله الجميع. لا بد كل الرقاب لا بد المؤينة المطلقة محمولة على المقيد، رمضان في كفارة في قتل لا بد تكون مؤمنة. نعم لا مقصود لفظ الحديث. نعم قبل وفاته يقطع الصيام، فإذا بقي عليه أيام لم يطعم، فهل يجوز للولي أن يصوم بدل هذه الأيام؟ الله يصاب الله باب أولى، إذا صام من باب أولى، وإذا أطعم فلا بأس لأنه عاجز معه الصيام. نعم يشمل كل شيء، يا رجل قال ما مات وعلي صيام النكرة في ساق الشر تعم رمضان وغيره، قال بعض هذا من يخص النذر ولكن الصواب انه عام يصوم عنه قريب، جزاه الله خير طول جزاه الله خير. الذي يطعم من كبر سنه، الذي يطعم من كبر سنه ومجرد عفو عنك وفاته خلاص ينتهي هذا الاطعام لو مات قرنته مثل رمضان، نعم. قل من كان يطعم بدال الصيام لكبر إذا كان قد أطعم أنت إذا كان قد أطعم عن الأيام اللي أدركها ما أعلم ذلك وما بقى خلاص ما يطعم أما إذا كان ما أطعم يطعم عنه ولا يصل ذلك إذا كان ما أطعم المتبقي خلاص لا لا اللي بعد موته ما عليه لا حرج في رمضان خاصة لأن ما يجي تتابع في رمضان لا بأس أما الكفارة لا لابد أن يتولى واحد يتابع كفارة قتل كفارة ظهار فيها شهرين متابعين طلع الفجر عليه لا إذا كان في رمضان ما يخالف ثم رمضان فاهي عن كل بيئة كفارة رجل واحد واحد أو امرأة واحد إذا طلع الفجر عليه وهو جامع ثم نجع عليك كفارة الله أنه ما عليه شيء إذا وقفنا أسعى علم الفتوى مثل إياك لما علم الفتوى أمسك ما عليه شيء بسم الله عليك النيابة تدخل غير الصيام أنا قضى لا ما أدى منه ما لما علم الفتوى أمسك الحمد لله الله قال كل وصوله حتى يتوجه ما عليك غير الصيام قال ليد ما له ونصر ما عليك شيء إذا نزع من حال في الحال أو أمسك عليك في الحال لما علم قال صباح صلاة الفجر أمسك ما حال بسم الله هيك النيابة تدخل غير الصيام النيابة تدخل غير الصيام ما بلغنا له الصيام إذا كان مالي شيء مالي أما الصلاة ما بلغنا فيها شيء الصلاة ما بلغنا فيها شيء إذا نذر الصلاة ولم توفي هل يقطع عنه الصلاة ما بلغنا فيها شيء هذا السؤال يقول السائل رجل عليه قضاء في رمضان وجامع زوجته وهو صائم ليش رجل عليه قضاء في رمضان وجامع زوجته وهو صائم فهل عليه كفارة أم عليه قضاء ذلك اليوم فقط عليه التوبة عليه التوبة والقضاء عليه التوبة والقضاء اليوم لأسده ولا في كفارة إلا إذا كان الجماع في رمضان أما في القضاء لا لحرمة الزمن ذهبت إذا سافر الذي يطعم وأفطر لا يلزم القضاء لأنه مسافر فرا تسقط بسفر إذا صار الجماعة في السفر على الشيء مثل ما يأكل في السفر إذا كان هو إياها مسافرين وجابها في السفر ما عليه شيء مثل ما يأكل ليش هو الله عنك شرب عبد الله بن عمر إذا من رسول الله وقت آخر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب صوم التطوع وما نهي عن صومه عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وانزل علي فيه رواه مسلم وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه سبعين عن وجهه النار سبعين خريفا متفق عليه واللفظ لمسلم الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به أما بعد هذا الباب في بيان حديث جاءت في صوم التطوع وجاءت أيضا في أيام النهي عن صومها فالمؤلف جمع بين هذا وهذا بين الأحاديث التي دلت على فضل صيام التطوع وبعض الأيام التي تصام وذكر بعض الأحاديث التي فيها نهي عن بعض الصيام لأن المسلم في حاجة إلى أن يعرف هذا وهذا فمن الأول هما يتعلق صوم التطوع حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة التي قبله والتي بعده وعن صوم يوم عاشوراء قال يكفر السنة التي قبله

رمضان بعشرة أشهر وست أيام بشهرين، يعني حسنا بعشر أيام ثانية. من أسباب تكفير، من أسباب تكفير السيئات الصغائر. قول أحسن الباقية في بعض رواية مسلم السنة التي قبله والسنة التي بعده، هل هي 15-16 أو 15-17؟ سنة 1415 و17 أم 1415 و16؟ من رواية مسلم في الوقت السنة اللي قبله والسنة بعده، يعني السنة اللي هو يعيشها الآن فيها السنة التي تأتي بعدها والسنة التي مضت قبلها، هذا مراد السنة التي قبلها، يعني مضت قبلها والتي بعدها بعد يوم عاشوراء التي تبدي من الحادي عشر. كان صام الدهرين. من صام السنة يا شيخ؟ يعني كسر هذا مراد. إذا صام كل يوم صار كان صام الدهر، إذا صام عاشوراء خلال سنة كان صام الدهرين. يحصل له أجر ولا يضره، والدهر ما يصام، لكن إذا صام هذا اليوم أو صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كصيام السنة. أو صام. نعم. عدد الأعمال فقط يوم الخميس ولا الاثنين والخميس؟ الاثنين والخميس. جزاكم الله خيرا. السؤال يقول السائل: هل يشترط تبييت النية لصيام الست من شوال؟ وإذا استيقظ الإنسان ضحى يوم من أيام شوال ولم يأكل شيئا فهل يحسب صيام هذا اليوم؟ التطوع ما يشترط تبييت النية، لو صام من أثناء النهار لا بأس، يكون ناقص. إذا صام من أول النهار أفضل أكمل، إذا ما صام إلا من أثناء النهار صار صيام ناقص. ما يكمل إلا صيام الست، يكون صيام ناقص. ينوي في نفس بعد الصبح، ممكن ينوي بعد الصبح لو أصبح ما طلع عليه الصوم، ثم لما طلعت الشمس أو الضحى نوى الصوم وما أكل شيء ولا أفطر شيء. الله إليك يا شيخ، كل سنة الباقية بعد اليوم الحادي عشر إلى نهاية العام. أي هذا المعنى، هذا المقصود. نعم. طيب من أراد أن يصوم يوم يعني الذنوب الصغائر، صغائر الذنوب التي لا تلحق بالكبائر عند اجتناب الكبائر، شرط اجتناب الكبائر. طيب من أراد أن يصوم يوما في الأسبوع، يصوم الاثنين أو الخميس؟ كله طيب، كله طيب، يوم الخميس كله طيب. الوعد لا يجب على الإنسان إذا وعد بشيء؟ ما يجب. لا يجب عليه؟ ما يجب عليه، مستحبة السنة، هذا أنا يوفي السنة الوفاء. أحسن الله عليك. لو صام الحاج عرفة صح ها؟ لو صام الحاج عرفة نقوم ها؟ لو صام الحاج عرفة لا ما ينبغي، لا يصوم عدم جواز. الرسول نهى عن صوم عرفة بعرفة، إنما الصيام غير الحجاج. الأحوال الكراهة. نعم. الأحوال الكراهة. نعم. ما ذكر عن الإمام مالك رواه صيام الست من شوال؟ خفيت عليه، خفي عليه الحديث مالك وغيره، كل إنسان يجهل شيء معذور. نعم. ومن علم حجه من لم يعلم. السنة الباقية شهرين فقط أحسن عليه. نعم. كقول السنة الباقية شهرين فقط. هل سنة أنت ولا سنة الناس؟ سنة الناس 12 شهر. سألك سنة من خاصة؟ سنة الناس 12 شهر، هذه سنة المسلمين. هل تقضى ست من شوال ولا تستطاع صيام الست؟ لا ما تقضى، سنة فاتت معنا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صوم التطوع وما نهي عن صومه، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه واللفظ للبخاري. زاد أبو داود غير رمضان. الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تتعلق بصوم التطوع

لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا أن صيام قبله ومن بعده، فدل على أن صيام السبت مع الجمعة لا بأس به تطوعا. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام والسبت إلا بما افترض علينا يأتينا حديث مضطرب غير صحيح، ويدل على ضعفه وعدم صحته حديث غير هذا الصحيحين. النبي عليه الصلاة والسلام لا صوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوم قبله أو يوم بعده، اليوم بعده هو السبت. فيحرم صيام الجمعة على سبيل الانفراد تطوعا، أما إذا صامها عن فرض عليه لم يتيسر له وقت آخر فهو لم يخصها، أو صام معها السبت أو صام معها الخميس فلا حرج في ذلك. وفي الصحيح أن جويرة رضي الله عنه صامت يوم الجمعة، فقال لها صلى الله عليه وسلم صمت أمس؟ قالت لا. قالت صمي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. وفق الله الجميع. الله عليك يا شيخ، ألا يدرج هذا اليوم يوم الجمعة بين أعياد المسلمين؟ يوم الجمعة عندنا عيدان، يوم الفطر ويوم النحر، ألا يدرج بينهم يوم الجمعة؟ عيد بالمعنى هي يوم الجمعة وأيام التشريق كلها أيام عيد، لكن في الجملة، لكن ليس لها حكم أيام العيد في من يصوم من جهة أنها يوم عيد، تهمنا على أجل التخصيص بس. إذا كان وافق يوم عرفة الأحوط يصوم قبله يوم خميس حتى يخرج من شبهة الخلاف النهي. أحسن الله عليكم يا شيخ، إذا كان يوم الجمعة يوم إجازة مثل ما هو الحال في شخص هذه الأيام، هل يخصه بصوم؟ لا يخص لا بصوم ولا بقيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل تحي، ولهذا أمر جويرة أن تفطر. حمل الجمهور على أصل الخلاف، على أصل الخلاف صوم ستة شوال ولا استطاع أن يصوم ليوم ورا يوم، وافق يوم الجمعة لم يجد له ذلك، فقط ستة شوال لم يكن صوم يصوم وحده إلا نفسه شوال. لا بأس مثل ما في الحديث صلى الله عليه وسلم، كان يصوم يوما ويفطر يوما، معلوم أنه إذا صالح فطر يوم السبت خميس يصوم يوم الجمعة ويفطر السبت، ما دام في صوم يصوم الإنسان لا حرج. فقط في ستة شوال ليست عادة من يصوم يوم ويفطر يوم إلا في ست من شوال. ست من شوال يصوم يوم ويفطر يوم، يقول لا نتحمل شقة العمل فأصوم يوم وأفطر يوم، وافق يوم جمعة الصيام هل يفطر؟ أقرب منه يفطر إن شاء الله، أقرب منه يصوم، لكن في مثل هذا لا احتاط لدينه وترك الشبهة وصار الخميس يكون أحوط وأبعد عن الشبهة، يقول له ما خص الجمعة، هو يتبع صيام الست مثل صام عن عرفة. نعم إذا صدر ثلاثة عشر لا يصوم، لا يجب التفريق أيام أكل وشرب ما يصوم، أقرأ منه يصوم، لكن في مثل هذا لا احتاط لدينه وترك الشبهة وصار الخميس يكون أحوط وأبعد عن الشبهة، يقول له ما خص الجمعة، هو يتبع صيام الست مثل صام عن عرفة. إذا صدر ثلاثة نعم لا لا يصوم، لا يجب التفريق أيام أكل وشرب ما يصوم، ولو كان يصوم البيض يصوم الرابع عشر والخامس عشر يجوز له الشيخ إذا كان أراد أن يصوم لا هذا من باب الخاص خص العموم، لا إذا أراد أن يصوم الأيام العشرة يا شيخ في الحج يجوز له يصومها في أيام تشريق شيخ ما هي الأيام العشرة شيخ التي عند هذه الشيخ؟ لا بس ثلاثة لأن هذه المشروطة مشروطة في الحج، هي مشروطة في الحج هم الثلاثة خاصة في الحج وهذه أخرى يعني أيام الحج، أما السبعة الله واسع. صيام ثلاث أيام من شهر محددة بالبيض ولا أي ثلاث أيام من الشهر؟ في أي وقت، لكن البيض أفضل، ولا إذا صام في العشر الأخيرة أو في العشر الأول ما في بأس. حديث محددة بالثالث عشر وأربعة. هذه ثلاث بيض، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد ثلاث من كل شهر في أي وقت. أي وقت يصوم ثلاث أيام يحصل المطلوب. يقول لكن إذا صادف البيض هو أفضل. جزاكم الله خير. يقول السائل هل صح الحديث في الحث على صوم أيام البيض؟ فإن صح فما الحكمة إيش؟ هل صح الحديث في الحث على صوم أيام البيض؟ فإن صح فما الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها؟ نعم. يقول يسأل عن صحة الحديث الذي ورد في الحث على صوم أيام البيض، ويقول إذا صح الحديث فما الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها؟ الحكمة إيه؟ فما الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها؟ كان يصومها بعض الأحيان، يعني كان يصومها بعض الأحيان. وقد يكون يترك بعض المشاغل عليه الصلاة والسلام مثل ما تقدم، يسرد الصوم حتى يقال لا يفطر، ويسرد الفطر حتى يقال لا يصوم، على حسب فراغه ومشاغله عليه الصلاة والسلام. صام الأيام البيض يعني؟ نعم. أيام البيض باسم هذا لحم لدها صفر. إلا ليلها أبيض ونهارها أبيض، ليلها أبيض بالقمر ونهارها أبيض بالنهار. يعني سؤال آخر يقول السائل: هل إذا جلس الإمام جلسة الاستراحة هل يجب عليه أن يكبر عندما يريد القيام أو يكتفي بالتكبير الأول عند قيامه من السجود؟ هل إذا جلس الإمام جلسة الاستراحة هل يجب عليه أن يكبر عندما يريد القيام أو يكتفي بالتكبير الأول عند قيامه من السجود؟ يكفي الأول، تكبير عند نهوض من السجود يكفي، إن جلس فالسنة يجلسون، وإن قام فهم في سنة للجميع، سنة للجميع. الحمد لله. نعم. على حسب حاله، سنة على ركبتيه، لكن إذا كان عاجز يعتمد على يديه. الحمد لله. إذا احتاج إلى ذلك فلا سنة على ركبتيه. نعم. جزاكم الله خيرا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صوم التطوع وما نهي عن صومه: وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الخمسه واستنكره احمد. وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه الخمسة ورده. فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه الخمسة ورجال ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد. كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد. وكان يقول: كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة. وهذا لفظه. لا يتوفي بسم الله والله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ويهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تتعلق بالصوم. الأول يتعلق بصوم شعبان بعد النصف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. الحديثان يدلان على أنه لا يتقدم رمضان من حين انتصف شعبان، لا يتقدم بالصوم، والتأكيد فيما قبله بيوم يومين أشد، لأن يعني الحديث أصح الصحيحين. والمقصود الحيطة بالرمضان، فإن هذا وسيلة إلى أن يزاد فيه كما زادت النصارى في صيامها. والواجب على المسلم أن يتقيد بالشرع ولا يزيد فيما فرض الله. أما إذا كان الصوم يصوم فلا بأس، يصوم الاثنين والخميس، يصوم يوم يفطر يوم، لا بأس يصوم ولو وافق آخر شعبان، كما تقدم يقول لله يكون في صوم يصومه أحدكم. وإذا كان ما صام شعبان النصف الأول ما صام فلا يبتدي على النصف من شعبان، يقول إذا تصف شعبان فلا سد لذريعة، سد لزيادة الصوم في رمضان. أما إذا صام أكثر شعبان فلا بأس، إذا صام قبل النصف بدأ من الحادي عشر والثاني عشر سمر فلا بأس، كان النبي يصوم شعبان ربما صامه كله وربما صامه إلا قليلا كما في حديث عائشة وأم سلمة. فأما إن يصوم يوم قبل رمضان أو يومين أو ثلاث أو يبتدي الصوم بعد النصف هذا هو لا يجوز، سد لذريعة الزيادة والبدعة. الحديث الثاني حديث صمة بنت بسر أخت عبد الله بن بسر، تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم السبت إلا أن يكون فيه صوم يصوم أحدكم، لا لا يدنها صوم يوم السبت في إلا فيما تفرض عليكم، فإن وجد أحد من الألحاء أن يبعد شيئا فيمضاه. الحديث هذا اختلف الناس فيه، من الناس من صحه ومنهم من ضعفه وعله بالاضطراب واختلاف أسانيده، ترى عن سما ترى عن أخي عبد الله مسر ترى عن غير ذلك، وصابوا أنه ضعيف لاضطرابه ولشذوذ، هو مضطرب وشاذ مخالف للحديث الصحيح، وشاذ مخالف لقول صلى الله عليه وسلم صحا لا يصوم الناس يوم الجمعة إلا يصوم يوما قبله أو يوما بعده، اللي بعده هو يوم السبت. كذلك مخالف حديث أم سلمة أنه كان يصوم يوم الأحد يوم السبت، يقول إنه يوم عيد المشركين وأنا أريد أن أخالفه. صيام يوم الأحد يوم السبت لا بأس به لمخالفة المشركين. الحاصل أنه إذا صام يوم السبت يعني يصوم يوم يفطر يوم أو صامه لأنه لمخالفة المشركين فلا حرج في ذلك. والحديث هذا المذكور حديث النهي عن صوم حديث صمة حديث مضطرب لا يصح، ولهذا أنكره مالك رحمه الله وقال أبو داود منسوخ، والصواب أنه ضعيف غير صحيح لاضطرابه ومخالفته للحديث الصحيح. وفق الله الجميع. نعم ضعيف ضعيف لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم، منكر وشاهد جميع مضطرب. نعم يصوم السلام كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت يوم الأحد يوم السبت، لأنهما كان يصومهما خلاف المشركين يخالف حديه وهديهم عليه الصلاة والسلام. نعم يريد صيام السبت لكن ما تيسر له إلا الجمعة يوم الخميس، قال إن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تخص يوم الجمعة ولم يقل لا تصوم، ما دام تيسر له يوم الجمعة يصوم إلا منفردا، هل هذا وجيه؟ الله أقرب لا حرج فيه، لكن ما قصر يوم الجمعة مثل صار يوم عرفة صار يوم يصومه يوم يصوم يوم يفطر يوم، ما كان عنده فرصة يصوم إلا هذا اليوم لأمان تمنعه، نرجو هذا. وإن ترك ذلك احتياط حسن إن شاء الله، إن ترك ذلك وصام معه الخميس أو السبت يكون أبعد عن الشبهة. هو صحيح نعم ما يخالف حديث عمران الصحيح قال رسول الله صمت من سرار شعبان قال لا قال فإذا فرت فصم يومين. لا ما هو صحيح، هذا غير صحيح يوم السبت، وهذا فيه صوم سرار هذا مختلف، ما هو فسر بوسط الشهر فسر بآخر الشهر نحن نظر. بعض العلم المعاصرين حسن حديث الصمة وحملها على الإفراد فقال الحديث لا لا لا مو صحيح، مو صحيح ما قال الإفراد قال فيما لو سأل أراد أن يجمع بينه لا لا لا مو صحيح مو صحيح. أما لو قال إن لم أنصم يوم قبلها قد يكون وجيب مثل ما قال في الجمعة، لكن قال لله في مفترض معنى أنه ما يصام نافلة، وهذا باطل مخالف للأحاديث الصحيحة. النبي قال لا تصوم الجمعة إلا أنصم يوم قبله أو يوم بعده اللي بعده يوم السبت، وكان يصومه مع الأحد عليه الصلاة والسلام. يكون الحديث ثابت لكن مخالف للأحاديث ولا من الأصل ضعيف؟ الشاذ ما يسمى ثابت، الشاذ ضعيف، الشاذ ضعيف، وهذا شاذ ومضطرب جميعا علة. ايش للتحريم هذا الاصل منه، الاصل منه التحريم، الرسول يقول ما نهاتهم عنه فاجتنبوه وما امرتهم لا تؤمنوا ما استطعتم، هذا هو الاصل صحيح الحديث يا شيخ. نعم ما يعنى الصوم شعبان. نعم صحيح. نعم استنكر الامام احمد لعل لان النبي كان يصوم شعبان الا قليلا، اقول على ان يجل وهذا لا يخالفه، كان يصوم هو أكثر يصوم أكثر شعبان ربما صامه كلها عليه الصلاة والسلام، فلا مخالفة بينهم. نعم حاشي لوجه استنكار الإمام أحمد يقول لأنه من رواية العلاء بن عبد الرحمن صدوق ربما وهم تقريب التهذيب. لا لا العلاء ثقة ومن رجال المسلم رواه المسلم بأسانيد عن أبي هريرة فلا بأس به. نعم أحسن الله إليك، يعني صيام يوم الجمعة هذا نهي تحريم؟ نعم تخصيصه نعم بالتحريم. الحافظ يعني صدوق ربما وهم ما يضر ربما وهم على صعد الوهم. نعم سنة سنة يوم الخميس يوم الخميس أكثر فضل أكثر أجر وأثبت الأحاديث الصحيحة، وإن صعد على التيم كل شركة الحمد لله.

لما فيها من الخير العظيم والليلة المباركة، وهي من أسباب الغفرة. لكن لابد أن يكون عن إيمان واحتساب، لا فيها ولا أخمان، بل عن إيمان بالله ورسوله وتصديق ورغبة فيما عند الله، هذا هو الذي ينفع. الحديث الثالث حديث عائشة أيضا، كان صلى إذا أراد يعتكف صلى الفجر ودخل معتكفا، هذه السنة. عليه يتم العشر يبدأ بعد صلاة الفجر من يوم 21، يدخل معتكفة صباح يوم 21. والسنة أن يعتكف في هذه العشر ليلا ونهارا، والمعتكف يجتهد في قراءة القرآن، في التسبيح والتهليل، في الصلاة، في أنواع العبادة في المسجد. قال الله تعالى: ولا تبعثون وأنتم في المساجد. يجتهد في أنواع الخير التي تصلح المساجد، ولا مانع أن يتحدث مع أهله، ولا مانع أن يتحدث مع ضيفه، كما زار الصفية النبي صلى الله عليه وسلم تحدث معه ومعتكف عليه الصلاة والسلام. ولا بأس أن يدخل رأسه إلى أهله لفريه أو غسله وهو معتكف، إذا كان البيت قريب من المسجد، على فتحة من المسجد، كان رسول يدخل رأسه على عائشة فترجمه وهي حائض، فلا حرج في ذلك. فإذا خرج بعض عضوه، خرجت يده أو رأسه أصغى إلى بيته وله باب من المسجد، فلا يسمى خارج من المعتكف. وخروج العضو يمد إليه يتناول شيء أو رأسه لغسله أو ما أشبه ذلك لا حرج فيه، وفق الله الجميع. نعم. حديث صيام الأبد، هل ورد برواية عبد الله بن عمر أو عمر الله؟ ما راجعته، هو ثابت الصحيح، سواء عمر له كلاهما صحابي جليل. نعم. الاعتكاف يشترط له الصيام. نعم. الاعتكاف يشترط له الصيام. يأتي شرط الدرس بعدها. نعم. هل يشترط له جماعة مسجد جمعة؟ نعم. هل يشترط له مسجد جمعة؟ لا، مو شرط جماعة ولا جمعة، أي يوم حضر هذا كفى، وإذا كان يوم جمعة يخرج إلى جمعة. صلى الله عليك. قوله أحيا ليلة، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أحياء الليل جميعا في العبادة؟ لا ما في بأس، أحياء الليل في العشر الأخيرة. قال عائشة أنها ما تعلموا هذا إلا في قط، رضي الله عنها. نعم. لكن الله مراد يعني غير العشر الأخيرة، مراد غير العشر. أحسن الله إليك، أقل وقت الاعتكاف يعني ثمن؟ ما له حد محدود، ما له حد محدود، ولا ساعة، ما في حد محدود. سواء كان صلى الله إليك في رمضان أو غير رمضان، في رمضان أو غير. نعم. الله يسلمك. قوله لا صوم صوم العبد، هذا دعاء عليه ولا إخبار؟ شو شو ظاهره الدعاء. قل أحسن الله إليك، أغلب السنة أغلب العام. لا، إذا كان مفرق ما يضر، إذا كان مفرق مثل ما قال جاء الحديث، إن كان يصوم الصوم حتى يقال لا يفطر، ويصوم الفطر حتى يقال لا يصوم، على حسب فراغه ما يسر الله له. ما يضر. دخول المعتكف لو دخل بعد مغرب يوم العشرين حتى يدرك الليلة، هل هو أفضل؟ لا في بس، لا حرج، لكن السنة هي يدخل بعد صلاة الفجر. تعسي من النبي صلى الله عليه وسلم. الله عليك، من يجتمع بالمسجد للتحفيظ أو المذاكرة هل يعتبر معتكف لو نواه؟ إذا نواه، إذا نواه لا بأس، يكون معتكف له أجر الاعتكاف. الله يحسن عملك. زيادة وما تأخر عند الإمام أحمد المسائل، ما أتذكر حالها، أقول ما أتذكر حالها، يحتاج إلى مراجعة سندها. هذا وعد، وعد بالمغفرة شرط اجتناب الكبائر كما هو معروف. هذه الأشياء اللي في الفضائل شرطها اجتناب الكبائر، مثل ما في قوله جل وعلا: إن تجتنبوا كما ما كفر عنهم السيئات، مثل ما يقول الصلاة الخمس والجمعة والجمعة ورمضان والكفارة مما بينهن إذا اجتنب الكبائر، لا لم ترك الكبائر. فالأحاديث المطلقة مؤيدة بهذا. نعم. شد زره أحياء ليلة، أي أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام في العشر؟ أي هذا معناه، هذا معناه أنه يحيي الليل بالعبادة، القراءة والصلاة والدعاء عليه الصلاة والسلام، هذا هو الله. كل الليل يا شيخ؟ كل الليل، نعم. لو اعتكفت المرأة في مصلى النساء في باس شيء؟ لو اعتكفت المرأة في مصلى النساء ما هي الأزواج لم يعتكفن في مسجد صلى الله عليه وسلم، أو الأزواج لم يعتكفن في مسجد عليه الصلاة والسلام، إذا تيسر لا بأس. شيخ الله يبيك، الاشتراط بالاعتكاف هل هو لفظي ولا بالقلب؟ الاشتراط اللي يتحدث عنه الفقهاء بالله بالله. هل هو وجيه صلى الله عليه وسلم؟ هل هو وجيه إذا اشترط بشرطي أن أخرج أصلي مثلا؟ والله مو شرط، يكفي النية أو نية تكفي. الله يحسن عملك. الأعمال بالنيات. أقل الاعتكاف ما في شرط، ما في وقت معين. الرسول ما حدد شيء عليه الصلاة والسلام. أو بعض العلماء دخل المسجد وخرج نية الاعتكاف. ما في شيء ولا ساعة، لأن الجلوس في تعدي العبادة ما في. دخل أخذ الظهر ينجل ساعة ساعتين يقرأ. ما في. لو دخل في الليل. من قيد بالمساجد الثلاثة شاء. لا صعب عام، لأن الآية عامة مساجد، وكلام العلماء عام، والحديث هذا شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. بعض العلماء ان العباده مبناها على التوقيت والاشتراط لا يثبت الا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت الاشتراط في الاعتكاف. لا في باس، الاعتكاف يدخل على الشرط، قال النبي اضعاف الزبير حج واستدطي، ان الحج حج بس سني، والشروط تدخل في العباده، فاذا نواه فقد شرط، لما صرح بين شرط، اذا نوى انه يعتكف الليل فقط ثم يخرج، او نوى ان النهار يعتكف ويخرج، او نوى انه يعتكف ويخرج يقضى الحاجه في بيته أو يتغدى في بيته على نيته. التلفظ هذه بينه وبين ربه جل وعلا. التلفظ به بدعة. ما في بين تلفظ فلا بأس، بينه وبين ربه لكن تكفي النية. ورد وأنت تلفظ مثل ما في الحج يقول لبيك اللهم لبيك وما حل حيث بس لفظ لا بأس. هل ورد فيه تلفظ بالنية الاعتكاف؟ ما خرج أو ما خرج ورد شيء. صلى الله عليك. قوله غفر الله ما تقدم من ذنبه يعمل الصغار والكبائر. بشرط جناب الكبائر. يعني ما تقدم من ذنب الصغائر بشرط الجناب الى الكبائر، هكذا جاءت الاحاديث. ما في باس في المسجد النبوي ما خالف. لا لا خذوا حلقه العلم افضل. الحمد لله. يستفاد مع الاعتكاف، يستفيد مع الاعتكاف العلم وسماع الفائده. حديث ابي هريره. نعم. حديث ابي هريره يا شيخ. النهي عن صوم يوم عرفه. في مهدي بن حرب. لا بأس به. لا بأس به. لا بأس به. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الاعتكاف وقيام رمضان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الرادح وقف آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم والراجح وقفه أيضا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: ليلة 27. رواه أبو داود والراجح وقفه. وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا، أوردتها في فتح الباري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود، وصححه الترمذي والحاكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. متفق عليه. بالله التوفيق. صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تتعلق بالاعتكاف وبليلة القدر. الاعتكاف كما تقدم سنة في رمضان وفي غيره، لكن في رمضان أكد وأفضل. الاعتكاف سنة وفي رمضان أكد من غيره، من اعتكف في رمضان وفي غير رمضان، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان كما تقدم، إلا سنة واحدة ترك الاعتكاف في رمضان واعتكف في شوال. والسنة ما اعتكف لا يعود مريض، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، لقول الله جل وعلا: ولا تباشرون وانتم معتكفون في المساجد. بل يلزم معتكفه حتى ينتهي من الاعتكاف، كما كان النبي لما يعتكف لازم معتكفه عليه الصلاه والسلام حتى ينتهي، فلا يذهب الى الناس في بيوتهم لعياده مريض أو غيرها، أو يذهب إلى مساجد أخرى لاتباع الجنائز أو المقبرة، جاءت الجنازة في مسجده اللي متكلم صلى عليها، أما إذا يذهب إليها في مساجد أخرى لا. وذلك لا يمس المرأة بشهوة من التقبيل ونحو ذلك، ولا يجامعها أيضا لقوله تعالى ولا تواشرون وأنتم في الآكل من المساجد، ولا يخرج بحاجة إلا يودون، يعني أي شيء يسير الناس يزور الناس يبقى في المسجد في محل العبادة في ذكر قراءة القرآن صلاة تسبيح تهليل استغفار حضور حلقة العلم في المسجد، كل هذا عمل صالح، لكن لا يخرج لزيارة الناس أو للبيت بدون حاجة مهمة. أما الحاجة مهمة مثل يقضي حاجة بول غائط وضوء اغتسال طعام لا بأس. أما قولها ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف يلبس الجنب، هذا من اجتهادها رضي الله عنها وليس بشر، بل لو اعتكفه غير صائم لا بأس، مثل ما قال ابن عباس لو اعتكفه غير صائم لا بأس، لكن الصوم أفضل، وبس الجامع يعني فيه جمعة أفضل حتى لا يحتاج الخروج إليها. وإذا اعتكف في مسجد ذو جماعة ذي جماعة فقط لا بأس، وإذا جاء الجمعة يخرج إليها. ولهذا قال ابن عباس ليس على متكف صوم إلا يجعله على نفسه يعني إلا ينذره. والحديث حديث عمر حديث يقول صلى الله عليه وسلم لما تواطأت الرؤيا على السبع الأواخر قال أراه إياكم وتواطأ السبع الأواخر، يعني ليس قدر، فمن كان متحريا يعني الليلة فليتحرها في السبع الأواخر، هذه يدل على ليس قدر فتحرها في العشر كلها، ولكن في السبع الأواخر أحرى تبدأ بالثلاثة وعشرين أو بالرابعة وعشرين على الخلاف، انتهى الشهر أولها الرابعة وعشرين وإن نقص أولها ثلاثة والعشرون، هذا يدل على أن تحريها في السبع الأواخر آكد، قد تكون في 21 وتكون في 22 و 23 لكن تحريها في السبع الأواخر آكد، وأحرها ليس 27 هذا أحرها، ولكنها تتنقل في العشر، قد تكون في 21 قد تكون في 22 قد تكون في 23 قد تكون في 25 قد تكون في آخر الليلة هي متنقلة في العشر الأواخر، لكن أحرها الأوتار أحرها 21 23 25 27 29 الأوتار واحد لقوله صلى الله عليه وسلم تحرها في المثل من العشر الأواخر، وكل العشر ترجى فيها هذه الليلة. فالسنة للمؤمن أن يجتهد في العشر كلها وأن يبذل وسعه في أنواع الخير في العشر كلها رجاء يصلي في هذه الليلة، مع ما في هذا من أجر لمن اجتهد في الخيرات وإلا من صادفها، لكن من لا من قام العشر كلها واجتهد في العشر كلها فإن لا بد أن يصادفها لأن لا تخرج من العشر هي فيها ولا بد، ومن اجتهد في العشر كلها فقد صادف ليلة القدر. هذه معاوية أنها ليلة 27 وهكذا جاء في أبي بن كعب كان يحلف على ذلك أنها 27 ويحتج بأن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها، وهذا في الغالب، ولا قد تكون في 25 وتكون في 21 وتكون في 23 هذا أمر واقع. ويستحب أن يكثر فيها من اللهم إنك عفو تحب العفو العشر الأواخر كما قد عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن وافقت لا يزغى ما أقول فيها، قال قول اللهم إنك عفو تحب العفو اعف عني، ينبغي الإكثار من هذا الدعاء وسؤال المغفرة سؤال العشق من النار. والحديث الأخير يقول صلى الله عليه وسلم لا تسد الرحال إلا إلى المساجد، المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى، إذا اعتكف فيها أو في غيرها حصل مقصود لكن بدون سد الرحال، أما إذا سد الرحال لهذه الثلاث فلا بأس، للصلاة فيها أو الاعتكاف فيها لا بأس، المسجد الحرام مسجد مكة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مدينة المسجد الأقصى بيت المقدس مسجد إيليا، هذه الثلاث تسد لها الرحال للصلاة فيها وقراءة فيها ولحج والعمرة في المسجد الحرام، أما غيرها من المسائل لا تسد لها الرحال. وفق الله جميعا. صوم أربعة النهي بالتحريم هذا الأرجح لأنه الأصل في النهي. صوم الدهر. الأصل الأرجح هي النهي بالتحريم لا صام ولا أفطر. التحريم. هذا الأصل هذا الأصل. أحسن الله إليك إذا قبل المعتكف هل الاعتكاف باطل؟ محتمل لكن عليه توبه والاستغفار ويحتمل يجدد النية ويحتمل لا يبطل إلا بالجماع، لأن لا تباشرهن يشمل الجماع وغير الجماع كذا أثر عائشة يمس الله ولا يباشرها يشمل الجماع وغيره. قول عائشة لا يباشرها مرفوعا لا نعم السنة السنة معناها من قول النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم ينام في العشر الأواخر إذا كان يحييه كل المعروف أنه كان يحييها كل عشر الأواخر كما قالت عائشة رضي الله عنها ينام النهار. صلى الله عليه وسلم شوال للرسول صلى الله عليه وسلم كان لأنه لم اعتكاف الرسول صلى الله عليه وسلم في شوال لأنه لم يعتكف في رمضان صار من أحس بين النساء بين أزواجه فبدأهن من الاعتكاف ولم يعتكفوا ثم اعتكف في شوال رواية اعتكف عشر في رواية اعتكف 20 من رمضان من شوال ويدل جواز الاعتكاف في رمضان وفي غيره وأن لا يصلي العشر لو اعتكف 20 أو 30 أو يوم أو يومين ويدل على هذا حديث عمر رضي الله عنه أنه يا رسول الله إن رسول الجاهلية نعتك ليلة المسجد الحرام قال الرسول أوفي بلدك هذا يعيد أنه لا يلزم الصوم ولا يلزم النهار ولو اعتكف في الليل أو نذر في الليل كفى والحمد لله والله أطلعت منه أن الرسول اعتكف في شوال صحيح أو في أحدهما نعم قوله الراجح وقفه اخر المقصود لا تكافى الا بصوم هذه جمله الاخيره في رمضان بعض الناس يذهب الى بلد اخرى لاجل ان يصلي مع قائد فاته حسنه في رمضان هل هذا مش لا بس لا معنى ما لا به معنى لما يحصل من خشوع القلب وتدبر وفائده كبيره ما يقال الشد الرحل شد الرحل مو من اجل المسجد القائد نعم او شد الرحل من اجل المسجد ليسمع كلام القارئ ليصلي معه نعم السلام عليك وكان خطبه صلى عليك نعم او خطبه نعم ما يفوت عليه مصالح حتى رحمه الله عنك نعم اقول ذهابه الى مسجد اخر ما يفوت عليه مصالح هو اعلم بنفسه هو اعلم بنفسه لكن فوت مصالح لا يروح السلام عليك جامع المسجد الجامع هو شرط مو شرط جماعه مسجد جماعه ياتي في مسجد جماعه الله عليك واحسن عليك يا شيخ لو كان مثلا مجمع مع بعض مثلا اخبرهم واحد قال انو الاعتكاف مثلا اذا كان عندهم وقت مثلا متسع وكذا قال انو الاعتكاف اذا كانوا يذهبون الى مسجد اذا ذكرهم ما يمشي اذا ذكرهم ما يمشي المسجد الاقصى يطرق عليه ثلاث الحرمين ثلاث المسجدين لانه مو بحرمهم مثل العباس العامه يسمون ثلاث الحرمين يوهم ولا هو مو بحرم مسجد بجنب بدون حرم الحرمان فقط مسجد مكه والمدينه مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقط هذا شخص يحب الاعتكاف فقال له آخر أريد أن تصلي في المسجد فهو يحب أن يعتكف فاشترط أن بعد صلاة الخير يذهب فيصلي بالجماعة تراويح ثم يرجع إلى مكانه هل اعتكافه لا ينقطع مع اشتراطه كيف؟ هذا شخص حسن صوت يريد أن يعتكف فقال له آخر أريد أن تصلي في المسجد الفلاني فاشترط أنه بعد صلاة العشاء يذهب فيصلي بها فإذا انتهت صلاة التراويح يرجع فيها يبتدي تورات الزكاة يبتدي ولا قد اعتكف هذا اعتكاف من أول العشرين كله يصليهم التراويح فقط ثم يرجع إلى مسجد الجامع لكن هناك مسجد نائي فإذا فيصلي به فقط في التراويح والقيام ثم يستمر الاعتكاف في المسجد الآخر يرجع لكن يقول اشتراطي هذا إلى الخروج الله ما أعلم كل هنافية الشرط هذا كل هنافية وفي مصلحة الإمام الذهبي هل يرى شد الرحى أو الرحال لا بأس به الإمام الذهبي رحمه الله. ما ذكر شيء. ذكر رحمه الله كبير السير أعلام النبلاء ومنافح أنا شيء منافح قوي. إنسان لا يعرف غلطان الله ولا. أو كان يعرف غلطان. شد الرحال بنص النبي في الصحيح لا يجوز. الناس شد الرحال العبادة هم شد الرحال طلب العلم ما يفعل. لكن طلب العلم أو التجارة لا بأس هم شد الرحال ليتعبد في مسجد غير الثالث ما يجوز. أما إذا شد الرحال لأن فيها علماء يدرس عليهم العلم أو شد الرحال للتجارة أو شد الرحال لزيارة قريب ما في مسجد المقصود شد الرحال للتعبد هذا المقصود الاعتكاف هل له يعني مدة لأقله مثلا أقل الاعتكاف ما ورد ما نعرف الشرع التحديد لا لأقله ولا لأكثره لو راح مبكر يوم الجمعة الصباح هل شد الاعتكاف مثلا لو راح النوى هو اعتكاف ولا ما نوى والنوى فلا بأس يسمى اعتكاف الاعتكاف اللوف بيننا واعتكاف فهذا هو نيته ولا من تقدر ليلة القدر علامات حسية نعم ليلة القدر علامات حسية عدم طبع عدم شعاع الفجر طول الفجر شعاع والشمس لها شعاع هذا جاء في النص عن ابن أبي صحيح وإذا أمطر نعم مهم مطر واهو مطر واهو هم هو علامة أوتار الليالي باعتبار أول العشر والآخر الأول نعم باعتبار أولها وأجل بعض الروايات في سابعة في عشرة تبقى يدل على كلها ترجع لها لكن الأوتار الحقيقة 21 23 25 سبع وعشرون تسع وعشرون هذه الأوتار، وهي كلها ترجى فيها أوتارها وأشفاعها جميعا. أكدها 27 لكثرة الأحاديث فيها. سعدت بصحبتكم في هذا الإصدار المبارك مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.